تفسير الآية 73 من سورة النساء، يقول تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أي وإذا نالكم عطاء من الله كنصر وغنيمة وتوسيع أرزاق وحكم وسلطة ونفوذ ونحو هذا، يقول على سبيل الحسرة والندم والحرص الشديد على أثمان الدنيا الرخيصة الزائلة يوما ما، بلا حرص على ثواب الآخرة ونسيانها مع الحسد لكم، أي تمني زوال النعم عنكم: كنت أتمنى وأحب أن أكون معهم لكي أفوز بهذا الفوز العظيم الذي فازوا به، فهذا هو أكبر هدفه، وهو نوع من الخسة والدناءة والحقارة، حيث يقوله وكأنه ليس من أهل دينكم الإسلام، ولا كان بينكم وبينه أي صحبة ومعرفة وصلة سابقة مستلزمة للمودة، فهو ينتظر لكم المصائب ويفرح بها ويتحسر بعزكم ونصركم ورزقكم، وهذا هو حال الأناني الذي يحب نفسه فقط ولا يفكر في المجتمع الذي يعيش فيه، وكأن المودة الإيمانية لا قيمة لها عنده، لأنه لو كان لها أقل تقدير لكان عليه ألا يتباطأ في البداية ويقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولكان مع المسلمين في جهادهم، لكنه يرغب في الفوز والغنيمة فقط ويبتعد عنهم إذا ما أصابتهم مضرة ما واستشهد عدد منهم. إن المودة تتطلب أن يكون المسلمون مشتركين في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ويألمون بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين. إن عليكم ألا تتأثروا بأمثال هؤلاء ولا تتشبهوا بهم، بل انطلقوا في عملكم بإسلامكم ودعوتكم له ودفاعكم عنه لتسعدوا فيهما.